فاحتاج إلى أن ينتهك شيئا من محظورات الإحرام، فماذا يفعل؟ قال يفعل هذا المحظور ويفدي. فإذا احتجت أن تغطي رأسك تغطي رأسك وتفدي، وإذا احتجت مثلا أن تطيب شيئا من بدنك لمكافحة جرح أو نحوه تطيبه وتفدي، ومن احتاج أن يحلق شعر رأسه يحلقه ويفدي. ما هي الفدية؟ قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما الصيام فيصوم 3 أيام، وأما الصدقة فيطعم 6 مساكين، وأما النسك فيذبح شاة. وهذا ورد في حديث كعب ابن عجرة، حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، هل تجد ذبيحة أو اذبح أنسك نسيكة أو صم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذبح الشاة ثم إطعام 6 مساكين ثم صيام 3 أيام، والآية ذكرت العكس، الآية بدأت بالأخف والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأفضل، وبهذا تكون السنة مفسرة للقرآن. قال الله عز وجل فإذا أمنتم، يعني لم تكونوا محصرين أو أحصرتم ثم أطلقتم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. المؤلف حملها على التمتع، وهو أن يحرم الإنسان بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج. والصحيح أن من تمتع يعني من تمتع في سفره بنسكين، سواء كان متمتعا أو قارنا، فالمتمتع والقارن كلاهما يسمى متمتعا، لأنه تمتع بإتيان بنسكين في سفر واحد. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فالواجب عليه ما استيسر من الهدي، وهو بدنة أو بقرة أو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. قال فمن لم يجد، سواء لم يجد الهدي أو لم يجد مالا يشتري به الهدي، قد يكون معه المال لكن ما يجد شيئا يشتريه، أو قد لا يكون معه المال. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. متى تبدأ هذه 3؟ قيل أيام التشريق، وقيل الأيام التي قبل يوم العيد، 3 التي قبل يوم العيد. والصحيح أنها تبدأ من حين ما يحرم الإنسان بالحج، لو أحرم في 1 ذي الحجة شرع له الصيام من حين إحرامه. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، سواء كانت قبل يوم العيد أو بعد يوم العيد. وأيام التشريق لا يحل صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، من حين ما تشرعون في الرجوع يحل لكم أن تصوموا 7، سواء وصلتم إلى أوطانكم أو كنتم في الطريق إليها. قال تلك 10 كاملة، إنما جمع بعد التفريق ليؤكد أن الرقمين مطلوبان، أن الرقمين مطلوبان 3 و7، وليس المطلوب واحدا منهما. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي وجوب الهدي لمن لم يكن من أهل مكة والحرم، أما من كان من أهل مكة والحرم فإنه لا هدي عليه. ثم ختم الآية بالأمر بالتقوى، فقال واتقوا الله، لأنه ذكر أحكاما يحتاج الإنسان في مراعاتها إلى تقوى الله عز وجل، واعلموا أن الله شديد العقاب إذا تركتم شيئا من أمره أو خالفتم ما أمركم به. نعم. الحج